السلام عليكم. الليلة عندي لكم قصة راح تستمتعون فيها من غرابتها، لكن أحب أنوه ترى أنا قاعد أنزل لكم قصص أجنبية وجميلة جدا على القناة الثانية، لكن بأسلوب مختلف، مو مثل ما أنت متعود لما تسمع واحد يقول لك قصة أجنبية وبشكل علمي. لا لا، إن شاء الله بطريقة سهلة وتنفهم بسرعة وبشكل سهل. قصة الليلة حصلت في تونس عام 2010. هالقصة هذه أنا راح أحط لكم فيديو، إذا شفته موجود على الانستغرام راح تنصدم، فعلا راح تنصدم، لأن المجرم نفسه ظهر في لقاء تلفزيوني وأنكر، وكان يعني لو تشوفه صدقة. وبعد فترة تقريبا سنة وشوي تم اكتشاف أنه هو المجرم. شو السالفة؟ في منطقة اسمها بورقيبة، هذه تابعة لبنزرت التونسية، في ولد اسمه ربيع عمره 11 سنة. قالت لأخته أبيك تروح تشتري لي كرت تعبئة هاتف من البقالة. قال إن شاء الله. طلع من البيت وما رجع، قعدوا يدورون. اسألوا أخته وين وديتي؟ قالت يبا أنا أرسلته إلى البقالة وتأخر، الحين صار له أكثر من ساعتين ثلاث. بلغت أمها وأبوه، قعدوا يدورون عليه، راحوا حق صاحب البقال. قال أبدا، أنا ولدكم ربيع أعرفه، ما مر علي اليوم، متأكد. قال متأكد مليون بالأمية. المهم ظلمت الدنيا وصار الليل، الولد ما رجع، قعدوا يفزعون العالم، أهلهم وجماعتهم ويدورون على الولد، يمكن طايح من مكان، يمكن صار عليه حادث لا سمح الله، يمكن صار شيء. لين اليوم الثاني اضطروا أن يروحون للسلطات الأمنية وبلغوهم في الموضوع وسجلوا قضية تغيب، وقعدوا يدورون على ربيع، وين راح ربيع ما حد عارف. طبعا في ناس شاركوهم في عملية البحث، منهم نسايبهم ومنهم جماعتهم وأهل الحارة اللي عايشين فيها وكذا، ما حد قصر معاهم. ويعرفون أن أبو ربيع اللي هو منير إنسان جدا محترم وأخلاق وما عنده مشاكل مع أحد. المهم أول يوم ثاني يوم، والأم منهارة والأب مسكين متقطع قلبه على ولده، ما عثروا على أي دليل. السلطات الأمنية أول ما حققوا مع الأم والأب، وين كنتم وين كذا، ويبي يعني يتأكدون أنهم ما لهم علاقة في اختفاء ولدهم، وسألوا أخته. بعدين قاموا يحققون بشكل أوسع، قاموا يسألون منير أبو ربيع، لك أي عداوة مع أي شخص؟ قال لا أبدا، بس في واحد اللي هو نسيبي، هذا خطيب أختي، لأني أنا ما كنت موافق على خطبته لأختي وكذا، وهو يزورنا كل فترة وفترة، وهو إلى الآن خطيبها ما تزوج، وأنا كنت رافض هالشيء، وهالموضوع هذا سبب مشكلة مع أسرتي، والحين حتى أسرتي أمي وأبوي وخواتي الاثنين اللي من بينهم البنت المخطوبة زعلانين مني على موقفي من النسيب هذا اللي هو ينقال للجيلاني. قالوا تمام، ألقوا القبض على الجيلاني، تعال يا الجيلاني، أنت بينك وبين أبو ربيع مشاكل. قال لا موضوع عادي وحليناه. وهذا كان في بداية فترة الخطوبة، يعني أول ما بديت أخطب وكان رافض، بعدين أهله وافقوا غصبا عليه ووافقوا على الزواج. إذن وين كنت لما انخطف ربيع؟ قال أنا قعدت أبحث وياهم. قال شلون؟ قال أنا رحت بحثت وياهم، وأنا عندي سيارة وخذيت الناس ودفعت فلوس علشان ندور على ربيع، مستحيل أنا أذي ربيع، ولا أني يعني شبي فيه، ليش أخطفاني ولد عمره 11 سنة؟ بعدين هذا بيكون يعني ولد أخو زوجتي اللي هي خطيبتي اللي بيتزوجها ليش أخطفها يعني؟ سألوا منير صج الجيلاني كان يدور وياكم، قال لي فعلا كان يدور معانا لكن أنا قلبي ناغزني منه، أنا حاس إنه هو وراء هالبلا وهو ترى راعي مشاكل وكذا. الجيلاني كان تحت الاشتباه، ما في شخص ثاني، ومنير ما عنده أصلا عداوة مع أي شخص إلا الجيلاني في هالموضوع، لكن استبعدوا رجال الأمن إن الجيلاني ممكن إنه يخطف الولد علشان والله كان في مشكلة سابقا والمشكلة ما هي كبيرة يعني مو معقولة. استبعدوا الجيلاني من الموضوع، أطلقوا صراحة. بعد 5 أيام 10 أيام وهم إلى الآن يدورون على ربيع، يبي يشوفونه من اللي خاطفه، وين رايح، هل هو حي ولا ميت، إلى الآن ما يدرون. ويقوم واحد أحد رعاة الأغنام في أحد المزارع أومار ويشوف جثة ربيع، بلغ السلطات الأمنية، طبعا هو ما يدري هذا منه، لما وصلوا ورفعوا الجثة وعاينوا يعني بصماته وعاينوا مواصفاته، ولا هذه نفس المواصفات اللي مبلغين عن فقدان ولد عمره 11 سنة. استدعوا أبو ربيع منير، قالوا له تعال احنا لقينا الجثة لكن احنا متأكدين لأنها شوي متحللة، لكن نبيك تشوف تأكد هل هو فعلا ولدك ولا لا. لما جاء ولا هذا ولد ربيع، قاعد يبكي ويصرخ، وجابوا الأم كذلك تعرفت على الولد، صارت مأساة. الحين في جريمة قتل، خطف وقتل، ولقوا أن الولد كان مطعون طعنتين في الجنب الأيسر، لكن ما كانت هذه الطعنات قاتلة، والظاهر أنه بعد فترة كذلك تم طعنه بالبطن يعني، لكن كشق يعني، واحد شق بطن شق ومشوه وجهه ومقطع أطرافه. قالوا هذا الحقير اللي خطف ربيع اللي عمره 11 سنة حاقد، مستحيل حاقد على ربيع، حاقد على أبو ربيع أكيد. خلاص الحين ما عندنا واحد بينه وبين ربيع عداوة إلا الجيلاني، ألقوا القبض على الجيلاني مرة ثانية، قالوا له حبيبي إحنا ما عندنا مشتبه ثاني غيرك، وبعدين إذا أنت فعلا بريء اليوم نفس اللي اختفى فيه ربيع وين كنت؟ قال أنا كنت بالبيت وكنت تعبان وفي أحد يشهد؟ قال لا ما حد يشهد. قالوا له حبيبي مدام ما عندك إثبات أنك ما كنت موجود وقت وقوع الجريمة، إذا أنت المشتبه الرئيسي عندنا. احجزوه، أحالوه للمحاكمة، والمحكمة ما لقيت عليه أي دليل قطعي، حكموا عليه بالسجن لمدة 3 أشهر. ما عندهم أي دليل، لكن يعني قالوا احتياطا أحالوا الجيلاني إلى سجن بنزرت، وقعد في السجن أول أسبوع ثاني أسبوع. لما دخل السجن كان يعني متخوف لأن السجن فيه مثل العصابات، وهو بعد ذيخ لو تشوفون صورته بالفيديو وهو يتكلم يعني ما هو بشر، ذيخ متعافي، لكن يقول لك لما دخل السجن كان خايف من هالعصابات وكذا، وكان في واحد اللي سكن معاه بنفس الغرفة نفس الزنزانة من ما أدري أي ولاية، هذاك مجرم خطير وهو خايف منه، فقعد يقول حق الحرس الله يخليكم هذا أنا ما بيه يكون جنبي. قال له شو قاعد فندق أنت؟ اذرف زين. قال الله يخليكم شوفوا لي واحد ثاني وكذا. كان في واحد من ولاية بعيدة يعني ما يعرفه أصلا جيلاني ولا هذاك يعرف الجيلاني، لكن بين عليه يعني معتر على قولتهم، فغير وماله بالسوالف ويدور بروت القاع، شكله فغير. فقال الله يخليكم خلوا هذا يكون معاي في نفس الزنزانة. قالوا له اسأله إذا يوافق يبدل. قال لي ما عندي مانع، هني هناك نفس الشيء كله زنزانة. بدلوا وجابوا هذاك عند الجيلاني. فالجيلاني قعد وياه وارتاح عليه في السجن، يعني مطول وراه 3 أشهر. المهم حتى هذاك عند الحكم ماله يعني 4 أشهر 5 أشهر ويطلع. المهم في أحد الليالي نايم الجيلاني داخل الزنزانة، ويصحى هذا زميله على صوت الجيلاني وهو يتحلم وهو نايم يتكلم، وجيب الكيس وحط السكين وقطعي كذا وما أدري شنو. قال هذا ايش فيه؟ لما صحى اليوم الثاني الصبح مسك الجيلاني قال له انت ايش فيك يا الجيلاني؟ اسمعك ترى وانت نايم تسولف، جيب الكيس حط السكين ما ادري شنو، قطعي كذا حطي كذا، ايش فيك؟ ترى هذه مو اول مره، بس هالمره انت واضح يعني كل ما تنام تسولف نفس السالفه، ايش فيك فضفض لي وكذا، ترى انت ما راح يعني ترتاح الا لما تفضفض حق شخص. قال انا لهالسبب طلبت انهم يغيرون السجين اللي قبلك، لاني انا خفت منه، وانت عارف مرات يسوون حركات رجال الامن ترى مو مضبوطين. طبعا هذا على كلام الجيلان، انا ما لي شغل. يقول هذول رجال الامن وخصوصا في السجن مو مضبوطين، اذا في متهم ويبون منه اعتراف يرسلوا له زميل معاه في السجن عشان يفضفض له. قال له صحيح ندري نعرف هالسوالف هذه. قال لكن لما انا اخترتك انت وجيت عندي انا متأمن وعارف ان انت يعني ما راح تسولف وانت مالك علاقة وانت مجرم حالك حالي، وخصوصا انك ساكن في ولاية بعيدة يعني لا تعرفني ولا اعرفك. قال زين تمام سولف ايش عندك؟ قال بسوي لك هوا وجهك، وراح سوى له قهوة ورجع قاعد عند السجين هذا وقاعد يسولف. قال ايه معود انا سويت لي سالفة، لكن الحمد لله ما عندهم اي دليل علي، ترى مجرد انهم مشتبهين فيني ترى سجنوني. قال شو مسوي انت؟ قال خطفت ولد نسيبي. ليش؟ انا كنت حاقد عليه وكذا، وبيني وبينك لقيتها فرصة. قال اكشف لي الموضوع من البداية، قولي خر انت الحين قلت لي السالفة فهمني. قال اسمع السالفة، قال انا حاقد على نسيبي لانه عذبني اول ايام لما جيت اخطب اخته وازعجني وسوالي مشاكل، وانا تزوجت اخته غصبا عليه بالنهاية، لكن حلفت الا العذبة مثل ما عذبني، لكن انا ما خطفت ولده لهالسبب هذا. قال أجل شنو؟ قال أنا أعرف لي شخص مروكي، يعني يقصد مغربي، هو أصلا ما هو مغربي هو تونسي، لكن كان مسوي نفسه أنه مغربي يضحك على الجيلاني. وقال لي أنه يعني أصدفت الأمور معاه، قال له أنه تدري أنت إذا تبي تطلع الكنوز، موضوع السحر هذا اللي شلون يطلعون كنوز من الارض لازم يضحون بولد بضحية يعني، لكن الضحية لها مواصفات. قال له شلون وشنو المواصفات؟ قال تكون في نقطة سوداء في عينه، مرات ما تشوفون شخص يكون في عينه المقلة مالته السوداء جنبها على البياض تكون في نقطة شامة، مرات سبحان الله مرات يكون نفس الجرح، مرات تجلط دموي، فتكون في نقطة سوداء، وكثير تشوفون الناس كذي. طبعا هذه خرافة هالمعلومة هذه، لكن هذا الساحر اللي هو اللي يدعي نفسه انه هو مغربي وهو تونسي اصلي يقول حق الجيلاني لو تجيب لي واحد ضحية تكون في نقطة سوداء في عينه أول ما نذبحه عند المكان اللي إحنا نبحث فيه عن الكنز راح يسخر الجن ويطلع الكنوز اللي في الأرض، لأن الكنوز هذه تحميها الجن وفي شياطين تحميها، لكن يحتاجون إلى قربان علشان يتركوا لك الكنز. طبعا هذا كله شعوذة وكذب وخرافات. تذكر الجيلاني منه؟ ربيع ولد منير نسيبه اللي هو حاقد عليه. قال والله عصفورين بحجر، منها أحرق قلب منير على ولده، ومنها أنا أطلع كنز. راح كلم منه، هني الصدمة في السالفة، كلم خطيبته عمة ربيع، قال لها أنا لقيت ساحر، وهالساحر هذا من المغرب، وقال لي راح نطلع الكنوز وراح نعيش أحلى حياة أنا وياك وكذا. قالت له شلون؟ قال نحتاج إلى ضحية، والضحية لازم تكون في نقطة سوداء في عينه. قعدت تضحك، قالت له إيه صح، يعني نفس ولد أخوي، نفس ربيع. قال أبدا أنا مكلمك علشان ربيع. قالت تتكلم جد؟ قال إيه والله، وبعدين مو أنا وياك حاقدين على منير، ما خلانا نرتبط مع بعض من البداية وازعجنا؟ قالت إيه والله حاقد عليه لأنه كلب ولأنه كذا. هذه طلعت حاقدة على أخوها منير، واقفة مع خطيبها اللي كان حاطلة الشمس بإيد والقمر بإيد، وفوق هذا يقول لها راح نطلع كنوز وراح نعيش. البنت طمعت، قالت لا أنا وياك قلبا وقالبا. قال لها تمام، الحين أبيك تساعديني بخطف ربيع ونسلمه للساحر المروكي. قالت أوكي. وفعلا ذاك اليوم قدرت أن تستدرج ربيع، لأن هذه عمته وهو واثق فيها الولد، راح معاها وودته عند الجيلاني. راحوا تقريبا 100 كيلو يعني، لأن موعدهم هذا الساحر، لكن تردد الجيلاني قاعد يفكر وكذا، لا الطريقة اللي انت استدرجتي فيها غلط، شلون انت تروحين بنفسك تاخذينه يا غبية؟ قال لا ردي، خلي كم يوم واحنا نجيبه بطريقة علشان ما بكرة اذا اختفى يشتبهون فيك، وانت اذا صادوك راح يصيدوني. راحوا ورجعوا ربيع. ربيع طبعا ما يدري، حسب ان عمته ماخذته في نزهة، وبلغ الساحر ان نأجل الموضوع. وفعلا بعدها باسبوع اسبوعين وكانوا ينتظرون برا، منو؟ الجيلاني وعمة ربيع. قامت اخت ربيع كذي مصادفة السالفة، قالت له روح جيب لي كرت شحن من التليفون تشارج، ابي اشحن تليفوني. لما طلع وهو رايح البقالة شافته منو؟ عمته. تعال تعال ربيع حبيبي، وين رايح؟ قال رايح البقالة. قالت تركب ركب معانا احنا نوديك. و قال لا اوكي، ركب مع عمته ويطيرون فيه الى احد المناطق الصحراوية ينتظرون منه المروكي. لما نزل شوفوا هني كانت في نقطة غريبة، كان في السيارة منه؟ الجيلاني وخطيبته واخت خطيبته. يعني شنو؟ يعني عمات ربيع الاثنين اشتركوا بالسالفة الخطف المرة الثانية هذه، لأن أقنعت اختها تعال وإحنا حاقدين على منير اللي ماخذ فلوس أبونا ومسيطر على أبوي وأمي وكذا، وصدقين إذا قتلنا ولده راح نحصل كنز. وافقت أنها تشترك معاهم في الجريمة عمات ربيع الاثنتين، خطيبة الجيلاني واختها. لما راحوا إلى أحد المناطق الصحراوية، أول ما نزل جيلاني هو كان يقود السيارة، أول ما نزل يبي يفتح الباب اللي ورا، واللي ورا قاعد منه؟ قاعد ربيع ما يدري شو السالفة، وجنبه عمته اللي هي خطيبة الجيلاني، وجنبها منه أختها. أول ما نزل جيلاني عشان ياخذ ربيع، قامت خطيبته وطلعت سكين كانت مخبيتها في جيبها وتسد الطعنتين في جنب الولد. يعني تبي تكون هي أول واحدة تقتله الحقيرة. طبعا الجيلاني نسى يقول لها يا غبية انتظري إلى أن يجي الساحر علشان نروح المكان اللي فيه كنز وما يصير نقتله إلا في نفس المكان. فأول ما شافها طعنتها طعنتين في الجنب تبي تذبحها، نط عليها ودفها وخذ الولد وقال لها يا حمارة مو الحين تقتلينه. الولد هذا صار عندهم مثل اللعبة، ويطيرون إلى أحد الصيدليات ويروح يشتري شاش وأدوات للعلاج ويضمدون جراح الولد ربيع اللي منهار من البتش ويبي يموت من الخوف. عماته الثنتين ومعاهم هذا الأقرع الذيخ ومطعنين فيه وقاعد يعالجونه. قالوا لا عالجي لا يموت علشان ننتظر لين يجي الساحر. الساحر قال لهم ترى الموضوع يحتاج 3 أيام لين أحدد لكم موقع وجود الكنز. طبعا هذاك نصاب طلع لا في كنز ولا شيء، ولما اخطفوا ربيع سحب عليهم نحاش. هم ايش سووا؟ يبوا ينتظرون بعد 3 أيام على كلام الساحر، وياخذون ربيع ويخبونه في احد العشش هذه موجودة في احد المزارع اللي يعرفها اللي هو الجيلاني، ويقعد ربيع مربط في العشة هذه وهو مجروح لمدة 3 أيام. ليش؟ لأن الجيلاني وعمة ربيع واختها رجعوا علشان يمثلون مع أسرة ربيع اللي هو منير وزوجته أنهم حزنانين على فقدانه ويدورون معاهم علشان ما حد يشتبه فيهم. وفعلا رجعوا البيت وقعدوا يبحثون والجيلاني يبحث معاهم من هالكلام. وبعدين لما بدأ منير أول يوم ثاني يوم وبلغ رجال الأمن وقال لهم إن أنا مشتبه في الجيلاني، والجيلاني أول مرة استدعوه بعدين أفرجوا عنه مثل ما قلت لكم، يعني قال خلاص خلونا نتخلص منه مدام الساحر ما قام يرد علينا وشكله نصاب، وبعدين منير بدأ يشتبه فيني ومبلغ رجال الأمن، خلونا نتخلص من الدليل لأن إذا عثروا على ربيع وهو إلى الآن حي راح يكشف السالفة. ويطير الجيلاني معاه خطيبته وخت خطيبته ويروحون إلى منو؟ إلى ربيع المسكين الولد اللي مربط ومجروح صار له 3 أيام. ويقوم الجيلاني ويشق بطن ربيع ويشوه وجهه ويقطع أطرافه ويحطونه في أكياس ويدفنونه في أحد المناطق البرية قريبة من المكان اللي تم فيه احتجازه، ويرجعون ولا كأنه صار شيء. إلى أن بعدين تم العثور على هالأكياس هذه اللي فيها جثة ربيع من قبل أحد الرعاة بعد ما قامت الكلاب الضالة تنهش وتحفر في هالبر هذا، واشتبهوا فيه وما في مشتبه ثاني غيره. تم احتجازه لمدة 3 أشهر احتياطا، وما اعترف أي شيء ولا حد يدري على موضوع اللي هي زو خطيبته ولا أخت خطيبته. هذوليك ساكتين والجيلاني ينكر والموضوع عدى على خير. المهم الموضوع طول شوي، بعدين بعد ما قال السالفة هذه حق السجين، السجين قال يا معود الموضوع عادي وخلاص، أهم شيء أنك لا تعترف. قال لا ما اعترفت ولا عندهم دليل ولا شيء. بعد 3 أشهر 4 أشهر أطلقوا سراح الجيلاني وكذلك السجين اللي معاه، راح حق ديرته بعيد ولا يدري وين الله قاطه، مشى. ومرت أكثر من 1 سنة و3 أشهر. إيش صار؟ رب كلمة قالت لصاحبها دعني. الجيلاني نفسه هو الدبور اللي زن على خراب عشو، السالفة راحت وهو طلع منها ولا حد عرف ولا أحد اشتبه فيه ولا عنده أي دليل. لكن الجيلاني لما طلعت أم ربيع وأبوه عبر برنامج اسم المسامح كريم من تقديم عبد الرزاق الشابي، هذا مقدم برنامج جميل جدا، وأخوه كذلك علاء الشابي، أنا أحبهم التونسيين اثنين هذول صراحة، أنا أحبهم بشكل كبير في تقديم البرامج. عبد الرزاق كان يقدم برنامج المسامح كريم، وعلاء كان يقدم عندي ما نقول لك، نفس النظام الفكرة يعني، هو نفسه ترى نفس فكرة برنامج افتح قلبك، نفس الفكرة يعني. هذا البرنامج اللي هو مسامح كريم اللي كان يقدمه عبد الرزاق قبل 10 سنوات، الحين ما أعتقد هو لأنه جورج قرداح من بعده، البرنامج هذا يصالحون دائما شخصين يعني متخاصمين مع بعض. ولما طلعت أم ربيع مع أبوه وتكلموا وقالوا يا جماعة اللي عرف أي معلومة عن وجود ربيع هذا في أول أيام أرجو أنه يرشدنا وكذا، المرة اللي بعدها طلعوا بعد سنة من السالفة، سنة وثلاثة أشهر تقريبا، قالوا يعني إحنا نطالب أن تجيبون حق ولدنا اللي عثرنا على جثته وإلى الآن ما عرفنا من القاتل، رغم أن هذا اللي يسولف منه منير يقول رغم أن أنا مشتبه بواحد اللي هو نسيبي، فأسأله عبد الرزاق الشابي قال نسيبك شفي، قال نسيبي هذا الجيلاني أنا كنت مشتبه فيه وسجنوه لمدة 3 أشهر وأطغوا صراحة، وأنا صراحة ما عندي مشتبه غير الجيلاني، الجيلاني ما بلع العافية، قام تواصل مع برنامج منه المسامح كريم مع عبد الرزاق الشابي، قال أنا الجيلاني اللي اتهمني نسيبي بالبرنامج عندك وأنا لي الحق إني أرد، قال إين عملك الحق تعال سووا حلقة ثالثة، جاء الجيلاني وجابوا منير أبو ربيع، وهذا التفاصيل كلها راح أحطها لكم في الإنستغرام، وصارت مواجهة بينهم، قعد يتكلم الجيلاني مش حرام عليك يا منير تشتبه فيني، انا معقوله اني اخطف ولد عمره 11 سنه وهذا يكون ولد اخو زوجتي وخطيبتي، ليش انا لهالدرجه شايفني كذا، انا مش بحثت معاكم حتى ان الكل تعاطف مع الجيلاني، قالوا فعلا يا منير يعني الرجال كان يدور معاكم وكذا يعني هذا جزاءه يعني، قال يا جماعه انا احساسي يقول ان الجيلاني، قالوا لي يا ابن الحلال إذا رجال الأمن حققوا معاه والمحكمة وكذا ما لقوا شيء على الرجال يعني أنت ليش مصمم؟ سألوا أم ربيع قالت أنا صراحة إلى الآن رغم أنه طلع بريء من السالفة وكذا أنا متأكدة أنه هو المجرم. شوف إحساس الأم والأب سبحان الله يعني يتجاوز القانون يتجاوز الطبيعة، فعلاً ان كان كلامهم صح لكن ما عندهم دليل، لكن سبحان الله ويقوم السجين اللي اول قبل سنة وثلاثة اشهر كان مع الجيلاني في السجن واللي الجيلاني كاشف له السالفة قاعد في البيت ويتابع البرنامج المسامح كريم ويطلع منه المجرم الجيلاني ويتناقش مع منير أبو ربيع يقول له أنا حرام عليك وكذا ويطالعه، قال هذا اللي كان معاي سجين وفهم السالفة عاد من خلال البرنامج، قام ركب التاكسي وقال له أبيك توديني وين متقر هذا البرنامج المسامح كريم، قال له ليش؟ قال له أبي أروح عندي معلومة، قال له حاضر، ويطير فيه إلى البرنامج ويتواصل مع عبد الرزاق الشابي، قال له يا عبد الرزاق شفت الجيلاني هذا اللي جاك اللي كان متهم وأنكر وكان أبو ربيع موجود وكذا، قال إيه، قال ترى هذا كان مسجون معاي قبل سنة وثلاثة أشهر، قال إيه صح إحنا عندنا علم إنه كان مسجون، قال كان معاي بنفس الزنزانة وكشف لي الواقع بالكامل، وترى المشتركين معاه مو بس هو الجيلاني، ترى خطيبته اللي هي عمة الولد وأختها الثانية، قال تكلم جد؟ قال اي والله، تدلي فيها المعلومات لرجال الامن؟ قال ادلي فيها ما عندي مشكله، وياخذه الى مركز الشرطه ويكشفون القصه بالكامل من دهانه وذكاء السجين هذا. شوف ايش سوى لما جابوا له الجيلاني وجابوا له عمه الولد الاولى والثانيه، قال حق المحقق انا بس بثبت لك نقطه واحده، ان هالبنتين هذول خليهم كل واحدة بغرفة وخلك تكون معاي. قال ليش؟ قال علشان اثبت لك ان هذول انا ما اعرفهم، عشان لا يقولون انا اتهمتهم ولا انا يعني هذا بلاغ كيدي ولا. قال له اوكي. دخل معاه المحقق على اول وحده. ايش قال لها السجين؟ قاعد يغمز لها، قال تذكرين انا والعلاقه الحب اللي بيننا؟ وتلتفت على المحقق، قالت له هي مو فاهمه هذا منو. قالت له يا استاذ هذا انا ترى ما اعرفه ولا بيني وبينه اي علاقه. قال حق المحقق ها تاكدت؟ المحقق قاعد يضحك. دخل على الثانيه قاعد يغمز لها، قالت تذكرين العلاقه اللي بيننا؟ قالت يا استاذ انا ما اعرفه هذا. قال حلو، بس هذا اللي كنت بتاكد. قال الحين دخلني على الجيلاني. دخل على الجيلاني وينصدم الجيلاني فيه. قال يا الجيلاني انا بقول اقوالي وخليك انت تسمع، اذا في كلمه انا قلتها كذب ابيك توقفني. قال اوكي. وقعد يسرد هذا السجين. قال مو انت اللي قلت لي ان سويت كذا كذا كذا كذا معاك البنت فلانيه والبنت فلانيه واللي طعنت الولد واللي كذا، وبعدين انت خذيته وشقيت بطنه وسويت كذا الجيلاني خلاص اهني الامور انكشفت، او يعترف بالسالفه، او تعترف خطيبته، او تعترف اخت. كانت صدمه يعني. انتم اذا شفتوا الفيديو اللي راح احطه لكم في الانستغرام راح تقول لي يخرب بيت بعض البشر ما لهم قلب فعلا. لا تلومون رجال الامن والمحققين ووكلاء النيابة ان لما يتداول في قضية ويحقق فيها انها يبعد احاسيسه وعاطفه عن الشخصيات سواء الضحية او المتهم، لأنه ما يدري ممكن بلحظة يصير المتهم ضحية والضحية متهم. ما لكم بالطويلة، تم محاكمة الجيلاني وحكموا عليه بالإعدام، لكن طبعا أحكام الإعدام متوقفة عندهم في تونس، يعني ما أخذ له حكم المؤبد. أما اللي هي خطيبته نفسها كذلك أخذت حكم المؤبد، وشقيقتها اللي مشاركة في الجريمة خذت حكم 15 سنة. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.